بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة بني إسرائيل الرابع، وهو من الأدلة التي احتج بها الجمهور على أن القاتل عمدا بغير المحدد يقتص منه، ظواهر آيات من كتاب الله تدل على أن القصاص في القتل بغير المحدد، كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الآية، وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه الآية، وقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس الآية. وفي الموطأ ما نصه: وحدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا، فقتله وليه بعصا. قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك، فإن هذا هو العمد وفيه القصاص. قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه، انتهى محل الغرض منه. وقد قدمنا أن هذا القول بالقصاص في القتل المثقل هو الذي عليه جمهور العلماء، منهم الأئمة الثلاثة والنخعي والزهري وابن سيرين وحماد وعمر بن دينار وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله جميعا، نقله عنهم ابن قدامة في المغني. وخالف في ذلك أبو حنيفة والحسن والشعبي وابن المسيب وعطاء وطاووس رحمهم الله جميعا، فقالوا: لا قصاص في القتل بالمثقل، واحتج لهم بأدلة. واحتج لهم بأدلة منها أن القصاص يشترط فيه العمد، والعمد من أفعال القلوب. لا، العمد هو العمد. أحصلي. منها أن القصاص يشترط فيه العمد. العمد. أحصل. يشترط فيه العمد. أحصلي. والعمد من أفعال القلوب، ولا يعلم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه. فإن كان القتل بآلة القتل كالمحدد، علم أنه عامد قتله، وإن كان بغير عامد قتله، وإن كان بغير ذلك لم يعمل عمده للقتل لاحتمال قصده أن يشجه أو يؤلمه من غير قصد قتله، فيتأول إلى شبه العمد. إذا أخذ طبق الرحى وقذف به رأسه، كل يعلم أنه يريد قتله، ما هو حجر يأخذ بيده من الحجارة التي جرت العادة أن الإنسان يرميها على من يريد إيذاءه. المراد القتل بالمثقل، الشيء الثقيل الذي يقصد به القتل. نعم، أحصل عليه. ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة أو عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. وفي رواية: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. قالوا: فهذا حديث متفق عليه، يدل على عدم القصاص في القتل بغير المحدد، لأن روايات هذا الحديث تدل على القتل بغير محدد، لأن في بعضها أنها قتلتها بعمود، وفي بعضها أنها قتلتها بحجر. ومنها ما روي عن النعمان بن بشير وأبي هريرة وعلي وأبي بكرة رضي الله عنهم مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بحديدة. وفي بعض رواياته: كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ إرش. وقد حاول بعض من نصر هذا القول من الحنفية رد حجج مخالفيهم، فزعم أن رض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين إنما وقع بمجرد دعوى الجارية التي قتلها، وأن ذلك دليل على أنه كان معروفا بالإفساد في الأرض، ولذلك فعل به صلى الله عليه وسلم ما فعل. ورد رواية ابن جرير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما المتقدمة بأنها مخالفة للرواية الثابتة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على عاقلة المرأة لا بالقصاص. قال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن ذكر صحة إسناد الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما بالقصاص من المرأة التي قتلت الأخرى بمصطح كما تقدم ما نصه، إلا أن لفظ الحديث زيادة لم أرها في شيء من طرق هذا الحديث، وهي قتل المرأة بالمرأة. وفي حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موصولا، وحديث ابن طاووس عن أبيه مرسلا، وحديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهم موصولا، ثابتا أنه قضى بديتها على العاقلة، انتهى محل الغرض من كلام البيهقي بلفظه. وذكر البيهقي أيضا أن عمرو بن دينار رجع في هذا الحديث بأن ابن طاووس رواه عن أبيه على خلاف رواية عمرو، فقال للذي راجعه: شككتني. وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الاحتجاجات بأن ربه صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي قصاص، ففي رواية ثابتة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله حتى اعترف بأنه قتل الجارية، فهو قتل قصاص باعتراف القاتل، وهو نص متفق عليه صريح في محل النزاع، ولا سيما عند من يقول باستواء دم المسلم والكافر الذمي كأبي حنيفة رحمه الله. وأجابوا عن كون العمد من أفعال القلوب، وأنه لا يعلم كونه عامدا إلا إذا ضرب بالآلة المعهودة للقتل، بأن المثقل كالعمود والصخرة الكبيرة من آلات القتل كالسيف، لأن المشدوخ رأسه بعمود أو صخرة كبيرة يموت من ذلك حالا عادة كما يموت المضروب بالسيف، وذلك يكفي من القرينة على قصد القتل. وأجابوا عما ثبت من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة المرأة القاتلة بعمود أو حجر بالدية من ثلاثة أوجه: الأول أنه معارض بالرواية الصحيحة التي قدمناها، أنه معارض بالرواية الصحيحة التي قدمناها عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث حمل بن مالك وهو كصاحب القصة، لأن القاتلة والمقتولة زوجتاه، من كونه صلى الله عليه وسلم قضى فيها بالقصاص لا بالدية. الثاني ما ذكره النووي في شرح مسلم وغيره، قال: وهذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبا، فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة، ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني، وهذا مذهب الشافعي والجماهير، انتهى كلام النووي رحمه الله. قال مقيده عفى الله عنه: وهذا الجواب غير وجيه عندي، لأن في بعض الروايات الثابتة في الصحيح أنها قتلت بعمود فسطاس، وحمله على الصغير الذي لا يقتل غالبا بعيد. الثالث هو ما ذكره ابن حجر في فتح الباري من أن مثل هذه المرأة لا تقصد غالبا قتل الأخرى. قال: ما نصه؟ وأجاب من قال به يعني القصاص في القتل بالمثقل، بأن عمود الفسطاس يختلف بالكبر والصغر، بحيث يقتل بعضه غالبا ولا يقتل بعضه غالبا، وطرد المماثلة في القصاص إنما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبا. وفي هذا الجواب نظر، فإن الذي يظهر أنه إنما يجب فيه القود لأنها لم يقصد مثلها، وشرط القود العمد، وهذا إنما هو شبه العمد، فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه، انتهى كلام ابن حجر رحمه الله تعالى بلفظه. قال مقيده عفى الله عنه: والدليل القاطع على أن قتل هذه المرأة لضرتها خطأ في القتل شبه في والدليل القاطع على أن قتل هذه المرأة لضرتها خطأ في القتل شبه عمد، لقصد الضرب دون القتل بما لا يقتل غالبا. تصريح الروايات المتفق عليها بأنه صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة، والعاقلة لا تحمل العمد بإجماع المسلمين. وأجاب عن حديث لا قود إلا بحديدة بأنه لم يثبت. قال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن ساق طرقه عن النعمان بن بشير وأبي بكرة وأبي هريرة وعلي رضي الله عنهما نصه: وهذا الحديث لم يثبت له إسناد، فعلي بن هلال الطحان متروك، وسليمان بن أرقم ضعيف، ومبارك بن فضالة لا يحتج به، وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه، انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري في باب إذا قتل بحجر أو عصاه ما نصه: وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث لا قود إلا بالسيف، وهو حديث ضعيف، أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده. وقال ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة، وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه، واحتجوا أيضا بالنهي على المثلى، وهو صحيح ولكنه محمول عند الجمهور على غير المثلة في القصاص جمعا بين الدليلين، انتهى الغرض من كلام ابن حجر بلفظه. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار ما نصه: وذهبت العترة والكوفيون ومنهم أبو حنيفة وأصحابه على أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن ماجة والبزار والطحاوي والطبراني والبيهقي بألفاظ مختلفة، منها لا قود إلا بالسيف، وأخرجه ابن ماجة أيضا والبزار والبيهقي من حديث أبي بكرة، وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة، وأخرجه الدارقطني من حديث علي، وأخرجه البيهقي والطبراني من حديث ابن مسعود، وأخرجه ابن شيبة عن الحسن مرسلا. وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك، حتى قال أبو حاتم: حديث منكر. وقال عبد الحق وابن الجوزي: طرقه كلها ضعيفة. وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد، انتهى محل الغرض من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. ولا شك في ضعف هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث، وقد حاول الشيخ ابن التركماني تقويته في حاشيته على سنن البيهقي بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجعفي ومبارك بن فضالة، مع أن جابر ضعيف رافضي ومبارك يدلس تدليس التسوية. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يقتضي الدليل رجحانه عندي هو القصاص مطلقا في القتل عمدا بمثقل كان أو بمحدد بمثقل كما أو كان أو بمحدد لما ذكرنا من الأدلة ولقوله جل وعلا ولكم في القصاص حياة الآية، لأن القاتل بعمود أو صخرة كبيرة إذا علم أنه لا يختص منه جرأه ذلك على القتل فتنفي بذلك الحكمة المذكورة في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة الآية والعلم عند الله تعالى. المسألة الرابعة، جمهور العلماء على أن السلطان الذي جعله الله في هذه الآية لولي المقتول ظلما يستلزم الخيار بين ثلاثة أشياء، وهي القصاص والعفو عن الدية جبرا على الجاني، والعفو مجانا في غير مقابل، وهو أحد قولي الشافعي. قال النووي في شرح مسلم، وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعزاه بن حجر في الفتح إلى الجمهور، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة والثوري رحمهم الله جميعا، فقال ليس للولي إلا القصاص أو العفو مجانا، فلو عفى على الدية وقال الجاني لا أرضى إلا القتل أو العفو مجانا وقال الجاني لا أرضى إلا القتل أو العفو مجانا ولا أرضى الدية، فليس لولي المقتول إلزامه الدية جبرا. واعلم أن الذين قالوا إن الخيار للولي بين القصاص والدية اختلفوا في عين ما يوجبه القتل عمدا إلى قولين، أحدهما أنه القود فقط وعليه فالدية بدل منه، ثانيهما أنه أحد شيئين هما القصاص والدية. وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما لو عفى عن الجاني عفوا مطلقا لم يصرح فيه بإرادة الدية ولا العفو عنها، فعلى أن الواجب عينا القصاص، فإن الدية تسقط بالعفو المطلق، وعلى أن الواجب أحد الأمرين فإن الدية تلزم مع العفو المطلق، أما لو عفى على الدية فهي لازمة ولو لم يرضى الجاني عند أهل هذا القول. أحسن الله إليك. أما لو عفى على الدية فهي لازمة ولو لم يرضى الجاني عند أهل هذا القول. والخلاف المذكور روايتان عن الشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، واحتج من قال بأن الخيار بين القصاص والدية لولي المقتول بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل، أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن لفظ الترمذي إما أن يقتل وإما أن يعفو، ومعنى يفدى في بعض الروايات ويؤدى في بعضها ويودي في بعضها يأخذ الفداء بمعنى الدية، وقوله يقتل بالبناء للفاعل أي يقتل قاتله وليه. قالوا فهذا الحديث المتفق عليه نص في محل النزاع، مصرح بأن ولي المقتول مخير بين القصاص وأخذ الدية، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء، وهذا الدليل قوي دلالة ومثنى كما ترى. واحتجوا أيضا بقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قالوا إن الله جل وعلا رتب الاتباع بالدية بالفاء على العفو في قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف الآية، وذلك دليل واضح على أنه بمجرد العفو تلزم الدية، وهو دليل قرآني قوي أيضا. واحتج بعض العلماء للمخالفين في هذا كمالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى بأدلة، منها ما قاله الطحاوي، وهو أن الحجة لهم حديث أنس في قصة الربعي عمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، فإنه حكم بالقصاص ولم يخير، ولو كان الخيار للولي لأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يعلمه بأن الحق له في أحدهما. فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: فهو بخيري النظرين، أي بخيري أو بخير النظرين، نعم، أي ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية انتهى. وتعقب ابن حجر في فتح الباري احتجاج الطحوي هذا بما نصه، وتعقب بأن قوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص إنما وقع عند طلب أولياء المجني عليه في العمد القود، فاعلم أن كتاب الله نزل على أن المجني إذا طلب القود أجيب إليه، وليس فيما ادعاه من تأخير البيان. الثاني ما ذكره الطحاوي أيضا من أنهم أجمعوا على أن الولي لو قال للقاتل: رضيت بأن تعطيني كذا على ألا أقتلك، أن القاتل لا يجبر على ذلك، ولا يؤخذ منه كرها، وإنما كان يجب عليه أن يحقن دم نفسه. الثالث أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور: فهو بخيري النظرين، الحديث جار مجرى الغالب لا مفهوم مخالفة له. وقد تقرر في الأصول أن النص إذا جرى على الغالب لا يكون له مفهوم مخالفة، لاحتمال قصد نفس الأغلبية دون قصد إخراج المفهوم عن حكم المنطوق، ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم الآية، لجريه على الغالب. وقد ذكرنا هذه المسألة في هذا الكتاب المبارك مرارا. وأيضا ذلك في الحديث أن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين أن الجاني لو امتنع من قبول الدية وقدم نفسه للقتل ممتنعا من إعطاء الدية أنه يجبر على إعطائها، لأن هذا أحد النظرين اللذين خير الشارع ولي المقتول بينهما. والغالب أن الإنسان يقدم نفسه على ماله فيفدى بماله من القتل، وجريان الحديث أحصل عليه. والغالب أن الإنسان يقدم نفسه على ماله فيفتدي بماله من القتل. أن الإنسان يقدم نفسه على ماله فيفتدي. والغالب أن الإنسان لا يقدم نفسه على ماله فيفتدي بماله من القتل. أصلي. وجريان الحديث على هذا الأمر الغالب يمتنع من اعتبار مفهوم مخالفته كما ذكره أهل الأصول، وعقده في مراقي السعود بقوله في موانع اعتبار دليل الخطاب، أعني مفهوم المخالفة، أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب. ومحل الشاهد قوله أو جرى على الذي غلب إلى غير ذلك من الأدلة التي احتجوا بها. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة أن ولي المقتول هو المخير بين الأمرين، فلو أراد الدية وامتنع الجاني فله إجباره على دفعها لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك. قاتل لا اقتلوني. هذا كما تقدم انه غالبا الانسان لا يقدم نفسه على من بل يفدي نفسه بمن، هذا هو المعقول والواقع. نعم أصلي. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة أن ولي المقتول هو المخير بين الأمرين، فلو أراد الدية وامتنع الجاني فله إجباره على دفعها لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك، ودلالة الآية المتقدمة عليه، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم الآية، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن الأمر الواضح أنه إذا أراد إهلاك نفسه صونا لماله للوارث أن الشارع يمنعه من هذا التصرف الزائغ عن طريق الصواب، ويجبره عن صون دمه بماله. وما احتج به الطحاوي من الإجماع على أنه لو قال له: أعطني كذا على ألا أقتلك، لا يجبر على ذلك، يجاب عنه بأنه لو قال: أعطني الدية المقررة في قتل العمد، فإنه يجبر على ذلك لنص الحديث والآية المذكورين. ولو قال له: أعطني كذا غير الدية، لم يجبر، لأنه طلب غير الشيء الذي أوجبه الشارع، والعلم عند الله تعالى. المسألة الخامسة. حسبك يا أخي. سمع صلى الله عليه وسلم رحمه الله.